معذرة مرض الشيخ يعتذر ويظهر لمرضه مرض شديد يعني فمعذرة يعني إن شاء الله عافية. قبل المنفى يلبست في كل المحاضرة في نقطتين متعلقة المرة اللي فاتت أنا عايز أخليها آخر المحاضرة بس الناس اللي حضرتها بتكتر بعد شوية فعشان يحضرها معايا في آخر المحاضرة فكروني بالنقطتين عايز أقولها لكم خلاص؟ آه إن شاء الله. وقفين هنا عند الإعادة ماشي؟ ناس معايا صفحة الصفحة الصفحات بتاعتها ماشي؟ قال المصنف رحمه الله: وأما الإعادة فهي في اللغة تكرير الفعل مرة أخرى ومنه قول توبة للشيخ جاب بتشان، وهي في اصطلاحه فعل العبادة مرة أخرى إلا لبطلانه مثلا فتعاد في الوقت وبعده، وإلا لغير ذلك كإعادتها لفضل الجماعة في الوقت. كلام واضح؟ طيب. وأما القضاء في اللغة فيأتي لمعان كثيرة ومنها فعل العبادة كيفما كان في وقتها أم لا. يبقى القضاء هيفيدنا شوية، وعايز يقول فعل العبادة سواء في الوقت أو خارج الوقت عشان بعد شوية هيحتاج الشيخ النقطة دي. يبقى القضاء في اللغة عايز الشيخ يقول يطلق على فعل العبادة في الوقت زي بيسميه الأداء أو خارج الوقت اللي هو القضاء بالمعنى الاصطلاحي. فالشيخ عايز يدلل بقى على أن القضاء في اللغة يطلق على معنى الأداء أي على معنى فعل العبادة داخل الوقت، فليقول لقوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة، صح؟ قضيتم الصلاة هنا مش معناه خرجتها برا وقتها، أي معنى فإذا أديتم الصلاة. وكذلك قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم، وقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة. يبقى الآيات الثلاثة دول الشيخ عايز يدلل بيها على أن القضاء في اللغة يطلق على الأداء، خلاص؟ أما القضاء بالاصطلاح بمعنى الأصول فمعنى آخر، ماشي؟ وفي اصطلاحنا للأصول فعل جميع العبادة المؤقتة خارج الوقت. طيب، إيه فائدة المؤقتة؟ نعم؟ طبعا ان لو كانت مطلقة لو اخرتها مش هسميها قضاء القضاء، لانها اخرة ثانية. طب اخرتها ثانيتين، طب ثلاث ثواني، يوم، اثنين، ثلاثة، في الامر المطلق مثلا من نام عن صلاة او نسيها فليصلي هو اذا ذكرها، ده مؤقت مش مؤقت مش مؤقت. طب انا ما كنت فاشل اذا ذكرتها خلاص جيت بعد ساعة صليتها بقت قضاء. طب بعد ساعة التاسعة كمان لما صليها ساعة كمان ما قلتش دي قضاء القضاء، والساعة التالتة مش هيسميها قضاء القضاء القضاء. فعايز الشيخ كلام الشيخ متين ان القضاء بيطلق على العبادة المؤقتة اللي هي ليها وقت مع اللي بيسموها محدود الطرفين، محدود الطرفين خلاص. وهذا الصلاح اهل الاصول فعل جميع العبادة المؤقتة خارج الوقت المقدر لها. وقولنا جميع العبادة لأنها إن فعل بعضها في الوقت كانت أداء على الأصح، لو مثلا منح ركعة قبل طلوع الشمس مثلا وركعة بعد طلوع الشمس، هل تسمى أداء أم قضاء أم بعدها أداء وبعدها قضاء؟ فالشيخ مرجح أنها تسمى إيه؟ أداء، خلاص؟ وأما الأداء في اللغة فهو إعطاء الحق لصاحب الحق، ومن قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. والأداء في الاصطلاح هو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة تشتمل عليها في الوقت. خلاص الشيخ جاب كلام صاحب مراقي السعيد في تعريف القضاء وتعريف الأداء وتعريف الإعادة. ماشي كده كلامنا الدين واضح. يبقى هو عايز يعرف الإعادة أولا لا هو تكليل الفعل إما لبطلان الفعل أو لمصلحة فاتته لا يعيد الدين جماعة نفسه. خلاص والقضاء الشيخ عايز يقول في اللغة يطلق على أداء العبادة كيفما كان سواء في وقتها أو خارج وقتها. أظن الكلام واضح مش أي مشاكل. هنخش بقى في نقطة ثانية. فالشيخ يقول قد يتنع الأداء والقضاء في العبادة كالصلوات الخمس فإنها تؤدى في وقتها وتقضى بعد خروجه. صلوات الخمس واجب نص أو واجب مضيق؟ ليه موسع؟ لا ها لازم من نفس الجلد. لازم تقول من نفس الجلد عشان تصوم وانت صايم واجب مضيق صح؟ تنفع تصوم وتصوم وتذاكر كل حاجة لكن الصلاة والصوم مش نفس الجلد لكن الصوم واجب مضيق فلازم تقول من نفس الجلد عشان تفرق بين الموسع والمضيق صح؟ فإنها تؤدى في وقتها وتقضى بعد خروجه. وقد ينفرد الأداء من القضاء كصلاة الجمعة فإنها تؤدى في وقتها ولا تقضى بعد خروج الوقت بل يجب قضاؤها ظهرا. واضح؟ الشيخ عايز يقول اللي فاتت الجمعة لحد ما العصر يؤدي اللي يعمل يصلي العصر يصلي الظهر قصدي 4 ركعات. وقد ينفرد القضاء دون الأداء كما في صوم الحائض. وصوم الحائض حياتي في كلام كثير دلوقتي كما في صوم الحائض فإن أداءه حرام وقضاءه واجب. خلاص. وقد ينتفيان معا في النوافل التي ليست لها أوقات معينة زي النفل المطلق وزي صلاة الاستخارة مثلا ولا يخفى ان القضاء في الاصطلاح انما هو فيما فات وقته المعين له وقد سبق له وجوب في وقته. يبقى الشيخ عايز يقول ان القضاء في الاصطلاح اللي فات وقته وكانت ليه واجب عليك اصلا فين؟ فين؟ في الوقت اللي فات صح؟ واجب عليك في الوقت اللي فات فانت هتأديها خارج الوقت. شوف بقى الشيخ بيقول فما لم يعين له وقت لسه ثاني شويه لا يسمى قضاء كالزكاة إذا أخر عن وقتها وكمن مزنون قضاء الصلاة على الفور فأخرها فلا يقال إن صلاته بعد التأخير قضاء القضاء. ماشي؟ فالشيخ قال دون القضاء لم يتأخر له وقت معين شرعا. كلام واضح؟ هيأتي بقى الإشكال اللي هو مش إشكال إيه؟ الحائض. الشيخ بقى هيقول هنا سؤال معروف وهو أن يقال الحائض في بعض أيام رمضان يجب عليها القضاء إجماعا مع أن الوقت فات والصوم عليها حرام فكيف يجب قضاء ما فات وقته وهو حرام؟ وهو حرام إلى أداؤه صح؟ لا مع ده وقت ده محل اشكال صح؟ وعايز يقول ازاي يجب عليها القضاء وهو يحرم عليه اداؤه خلاص؟ وكذلك يقال في النائم والناسي لأنهما فات عليهما وقت الصلاة. ماشي؟ بس في فرق بين النائم والناسي والحائض، ايه الفرق؟ تمام والنائم والنائي عذر قدري صح؟ او لم يستطيع ان يصلي لكن الحائض ممكن تصلي ممكن تصوم لكن ما ينفعش مانع. فالحائض ممكن تصلي ممكن تصوم صح؟ لكن ما يصح شرع منه ذلك. اما النائم والناسي فتكليفه بالسلام ده التكليف ولا بالمحال؟ المحال، لان الخلل فين؟ في الفعل المكلف دي ولا في المكلف؟ في المكلف. خلاص؟ فالاثنين بيقضوا، الاثنين دول بيقضوا، بس النائم والناس عاجز قدرا والحائض عاجزه ايه؟ شرعا. فكلاهما عاجزان مع الاختلاف معناه في التعجيز. وكذلك يقال في الناس والنائم لأنهما فات عليهما وقت الصلاة وهي غير واجبة عليهما، بدليل إجماع على سقوط الإثم عنهما. وقد تكلمنا فيما سبق على مسألة الناس والنائم بما يغني عن إعادة الكلام هنا. وأما الحائض فقد اختلف في إطلاق وجوب الصوم علينا زمن الحيض وعدمه. طبعا احنا عارفين فين وعندنا الوجوب، وجوب في ايه وجوب ايه؟ وجوب في الذمة وجوب ايه؟ في الاداء. فالحائض لما دخل على رمضان وجب علينا صيام رمضان فين؟ في الذمة. خلاص؟ ولا يجب علينا الاداء بل يحرم عليها ايه؟ الاداء. لما تطلب من الحيض بعد رمضان هيقول يجب علينا الاداء وجوبا موسعا الى رمضان القادم. تعالى بقى المريض، المريض زي الحائض بس المريض عنده عذر يمنع من الاداء، اما الحائض عندها عذر يمنع من صحه الاداء. خلاص؟ فالمريض برضه وجب عليه صوم رمضان وجوبا في الذمه. فاذا شفي المرض بعد رمضان تعين عليه الاداء سواء كان موسعا او على الفور على الخيط الاهلين. كلام واضح؟ فهنا هتلاقي الاشكال ان في ناس بيثبتوا الوجوب وبينفوا الوجوب. لكن لو احنا هنقول ده باعتبار ده باعتبار مفيش اشكال. فالصوم واجب على الحائط باعتبار الذمة، وغير واجب على الحائط باعتبار الاداء. مفيش اي اشكال خالص. واما الحائض فقد اختلف في اطلاق وجوب الصوم عليها زمن الحيض وعدمه. في ناس قالوا واجب وناس قالوا مش واجب. فاكثر العلماء على ان انعقاد السبب مع وجود المانع يكفي في اطلاق الوجوب على العباده المنعقد سببها المانع منها مانع. يعني عايز يقول ان وجود المانع مش مؤثر في اطلاق الوجوب طالما وجد سبب الوجوب. كلام واضح يا استاذ؟ طيب. وقال بعضهم انعقاد سبب الوجوب مع وجود المانع لا اثر له فلا يوصف بوجوب الا ما توفرت شروطه وانتفت موانعه. وعلى قول الجمهور انه يكفي في اطلاق اسم الوجوب عليه انعقاد سببه وان منع منه مانع. هو هنسميه وجوب في الذمه. فالفعل الثاني قضاء للاول. وعلى قول من قال انه لا يطلق اسم الوجوب فالفعل الثاني اداء بامر جديد وليس قضاء للاول. فهمتوا الكلام؟ شيخ عايز يقول لو انا هقول ان سبب الوجوب يكفي في اطلاق الوجوب، اذا الفعل بعد زوال العذر هنسميه ايه؟ هنسميه ايه؟ قضاء. الشيخ عايز يقول، الشيخ عايز يقول دلوقتي لو احنا هقول يكفي اطلاق الوجوب مع وجود السبب وما يضرش المانع، طب الوجوب ما بيصحش صح؟ فعل لم يفعل؟ لم يفعل. طب عملته بعد الوقت يبقى سميه ايه؟ قضاء. الفريق الثاني لا، وجود المانع يمنع من اطلاق اسم الوجود. خلاص؟ يبقى هي مش واجبه. يبقى هي وقتها انت اصلا العذر يزول. العذر ايه؟ يزول. يبقى الفارس عشان ايه؟ اداء. اختلاف لفظي بس هياتي اشكال دلوقتي عندك مش معنى برضه. هياتي كلام بس دايما الشيخ هيرجع ويقول لك مش معنى. خلاص؟ يبقى على قول من يعترف بوجوب الذمه هيقول ده قضاء، وعلى قول من يعترف بوجوب انه ليس واجب هيقول ده ايه؟ اداء. وفرق بعض العلماء بين النائم والناسي، والمسافر في جنب وبين الحائط في جنب تاني. خلاص، النائم والناسي معذور قدرا والمسافر باختياره. خلاص، اما الحائض شرع. فقال الفعل في غير زمن الحيض كزمن النوم والنسيان والسفر يشهد بالوضوء، ففعل الثاني قضاء لذلك الواجب. كلام واضح اهو، ما دام هيوصل بالوضوء يبقى الثاني ايه؟ قضاء. واما الحيض فالصوم فيه حرام، فلا يمكن وصفه بالوضوء. فصوم الحائض عدة من ايام اخر، على هذا اداء بامر جديد لا قضاء. فهم الكلام؟ يبقى القول بيقول لا ثاني بيقول لا ما ينقضش، يبقى ده ايه؟ اداء. وعلى القول الثاني هنسميه ايه؟ قضاء. خلاص؟ وهذا القول طبعا وذكر ابن رشد في مقدمات ان هذا التفصيل ورده عند المالكيه. خلاص؟ وهذا القول بان صوم الحائض ما فاتها من رمضان اذا طهرت اداء لا قضاء هو الذي رد المؤلف. اذا المقدمه مش عاجز نسميه اداء، بل هو بيقول هو ايه؟ قضاء. ليه ابن قدامه مثال وضوء؟ فابن قدامه بيقول ان فعل الحائض بعد انقضاء العطر، بعد انقضاء صوم رمضان، هنسميه قضاء مش اداء. خلاص؟ لثلاثه اوجه. ده كلام مين؟ ابن قدامه. واحد، ما روي عن عائشه رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر، فيأمرنا بقضاء الصوم صيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. قال لك اهو كلام من المقدمة وغيره، فكنا نؤمر بقضاء. ركز معايا من الشيخ حرير بكلمة بعد شوية. فأول دليل لابن قدامة على ان الفعل يسمى قضاء حديث مين؟ سيدة عائشة، كنا نؤمر بايه؟ بقضاء. يبقى الفعل الحائض بعد الطهر بعد انقضاء رمضان نسميه ايه؟ قضاء. اثنين، لا خلاف بين اهل العلم في انهم ينوون القضاء. ماشي، ده الدليل الثاني لابن قدامه على انه ان فعل العباده خارج الوقت يسمى ايه؟ قضاء، ويعتبر انعقاد سبب الوجوب. ثلاثه، ان العباده متى امر بها في وقت مخصوص فلم يجب فعلها فيه لا يجب بعده. خلاص، هذه اوجه الثلاثه التي رد بها المؤلف ذلك. القول الاول منها لا دليل فيه. يبقى الشيخ دلوقتي هيرد مين؟ رد ابن قدامه. ناس معانا؟ مش معايا. هيرد رد ابن قدامه. ماشي، ان العباده متى امر بها في وقت مخصوص فلم يجب فعلها فيه لا يجب بعده. هو عايز يقول لو انت قلت فلم يجب فعلها فيه لا يجب بعده، عايز يقول موضوع قضاء. فاهم عايز اقول ايه؟ ان العباده متى امر بها في وقت مخصوص فلم يجب اللي هو وقت الصوم، ولا وقت الصوم فلن يجب فعلها فيه لا يجب بعده. فلم وجبت بعده خلاص، يبقى عايز اقول يبقى وجبت قبله. لا، وفاهم عايز اقول ايه؟ هو عايز يقول لو ما جابتش في الوقت ده ما تجبش بعده. لا لا، انا امر بيها بس لا، انا فاهم الكلام والله اعلم. فلن يجب فعلها فيه لا يجب بعده، لكنها وجبت بعده. خلاص، يبقى ايه؟ وجبت فيه بس فيه عذر مانع. فاهم عايز اقول ايه؟ ايه رايك في الكلام كده؟ ايه رايك الكلام؟ لا يجب فعلها بعده، لكن وجب فعلها بعده. ماشي، يبقى عايز ما هو الشيخ عايز يقول لا انا برضو فاهم كلامك، بس انا برضو لا فاهم. ابن قدامه عايز يقول هي قضاء، قضاء اذا كانت واجبه في الاول. فاهم قصدي؟ مش قصدي قول ما فلكنها مأمور بها بعدين. يا سيدي ماشي، لكن امرت بها بعد ذلك صح؟ ده اللي انا فاهم والله اعلم. ما دام امرت بعد ذلك يبقى هي كانت مأمور بها في الاول. انا جبتها من العقل. هو عايز يقول الشيخ يقول فلم يجب فعلها فيه لا يجب بعده. نعم مش عارف. قد تخد بالك ممكن يكون متن المقدمة هو اللي حل يحل الاشكال، ان هو الشيخ قايل الاخر ده اللي انا تبين له والله اعلم الكلام. عاشت لك ابن قدامة ورد عليك ان شاء الله. خلاص. فالقول الاول منها لا دليل فيه، لان اطلاق عائشة رضي الله عنها اسم القضاء على قوم الحائض ما فاتها من رمضان لا دليل فيه، لان القضاء يطلق في اللغة على فعل العبادة مطلقا في وقتها ام لا. فكنت لكم شوية ان الشيخ هيستخدم النقطة دي في نقطة ثانية، ان عايز يقول كنا نؤمر بقضاء اي باداء، زي فإذا قضيت الصلاة أو فإذا قضيتم الصلاة. فالشيخ عايز يقول إن القضاء في اللغة بمعنى الأداء، وعايز يقول إن كلام السيدة عائشة مش على الإصلاح الأصولي بل على معنى اللغة. واضح من الكلام؟ فالشيخ عايز يرد الاستدلال ابن قدامة. ناس معايا مش معايا؟ معايا؟ طيب. لأن القضاء يطلق في اللغة على فعل العبادة مطلقا في وقتها أم لا، وتخصيصه بفعلها بعد خروج الوقت اصطلاح خاص للأصوليين والفقهاء، فلا دليل قطعا في لفظ عائشة المذكور لأن الاصطلاح المذكور حادث بعدها. ماشي؟ الاصطلاح ده حادث. وأما الوجه الثاني وهو الإجماع على أنهم يلون القضاء، فهو الدليل الجيد المعتمد في محل النزاع، مع أن بعض أهل العلم ناقش هذا الدليل قائلا إنه لم ينعقد فيه إجماع، وإنه لا مانع من قصد الحائض الأداء بأمر جديد. ماشي؟ أنا عايز أقول سميه أداء سميه قضاء مش فرق، وموضوع النية مش فرعية، كده كده الحائض هتني صوم الأيام اللي فاتتها، والنائم والناسي هينوي الصلاة اللي فاتته. سميه أداء سميه قضاء مش فرقة. خلاص. والاكتفاء بانعقاد سبب الصوم مثلا في وجوب القضاء، وان منع من تمام الوجوب مانع كالحيض، هو مراد المؤلف بقوله ولا يمتنع وجوب العبادة فين؟ في الذمة، بناء على وجود السبب مع تعذر فعلها كما في النائم والناس، او ما حرمة فعلها كما في الحائض، وما جواز تأخيرها كما في زي الطلب. يبقى عندنا كم حالة؟ ثلاثة. تعذر فعلها زي النائم والناس، حرمة فعلها زي الحائض، جواز تأخيرها زي الوجه المؤثر في أول الصلوات. في الثلاث حالات دي يثبت الوجوب في الذمة. في الحالة الأولى يتعذر الأداء في النائم والناسي، الحالة الثانية يحرم الأداء كما في الحائض، الحالة الثالثة يجوز الأداء ويجوز التأخير كما في أول الوقت الموسع. معايا؟ وكان في المحدث تجب عليه الصلاة مع تعذر فعلها منه في الحال، وديون الآدميين تجب على المعسر مع عجزه عن أدائها. رأيت واحد على دين. خلاص. الأصل في الدين إذا جه محله هقول وجوب في الذمة ووجوب أداء معا، هنا اتحدوا، لأن هنا واجب على الفور، الواجب على الفور بيتحد وجوب الأداء مع الذمة. طب أنا معيش فلوس في ديني، سقط مني إيه؟ الأداء. لكن مش معناها سقط وجوب في الذمة. فالشيخ برضو عايز يجيب مثال ثالث او رابع، لان في حالات قد يوجد سبب الوجوب ولا يوجد سبب وجوب الأداء. نايمين يبقى كلام كلام الحق والنائم والناس وتأخير الصلاة ده في مثال. الحالة الثانية اللي جابها الشيخ موضوع قضاء الدين، أنا معادي الدين يا سيدي 1-8 خلاص ده كده واجب على الفور، ما ده واجب على الفور الأصل فيه اتحاد وجوب الذمة مع وجوب الأداء. جه 1-8 معيش فلوس أنا معطر، طب أعمل إيه؟ خلاص سقط عني وجوب الأداء، لكن ما سقطش وجوب في الذمة بقيس لا بعد لا بعد 2-3 اتفكت الأزمة أرد الدين. طيب إذا في الحالة دي أنا عندي كام حالة يتحد فيها وجوب الأداء مع وجوب الذمة يا راجل؟ طب انت عجلش بس تفكر كده في الشرع ايه، هل عايزين كان حالة نشوف متى يتحد وجوب الأداء مع وجوب الذمة ومتى يفترق وجوب الأداء مع وجوب الذمة. لا واحدة واحدة هاتلي حالات اتحاد وجوب الأداء مع وجوب الذمة. فين اخر الوقت في الواجب الموسع يتحد وجوب الاداء مع وجوب الذمة، صح ام صح؟ مليش حل غير كده. مثال الحالة التانية صوم رمضان، يبقى الواجب ايه؟ مضيق، ما هو تأخير الصلاة صار من موسع لمضيق، لكن صوم رمضان مضيق من اساسه، تأخير الصلاة تحول من موسع لمضيق، اما صوم رمضان فهو مضيق من اساسه، فأي واجب مضيق سواء بالأرض أو بالعضو يتحد وجوب الأداء مع وجوب الذمة، يبقى زي تأخير الصلاة عن وقتها وزي صوم رمضان. والحالة الثالثة موضوع الدين أو أي واجب على الفور، أي واجب على الفور مع عدم وجود العضو يتحد وجوب الأداء مع وجوب الذمة. أعكسهم بقى هقول أنت يفترق أنت لا يفترق. في الموسع في اول الوقت لا يتحدان ولا يتحدوا، ما يتحدوش ان يبقوا الموسع، صح؟ طب في المضيق عند وجود العذر زي في الحرب وزي في المرض خلاص يتحدوا ولا يتحدوش؟ ما يتحدوش، صح؟ الحالة الثالثة عند قضاء الدين عند العجز يتحدوا ولا يتحدوش؟ ما يتحدوش. يبقى عندي ثلاث حالات بيتحد فيها وجوب الاداء مع وجوب الذمة، في الواجب المضيق زي الصوم، وإذا تأخر الواجب الموسع والواجب على الفور. أي واجب على الفور ديت مثال لأدميين دين أدميين، لكن أي واجب على الفور بيتحد فيه وجوب الأداء مع وجوب الذمة إذا لم يوجد عذر. إمتى يفترق وجوب الأداء مع وجوب الذمة؟ في الواجب الموسع في أول الوقت ما لم يتضيق الوقت، في الواجب المضيق إذا وجد عذر يمنع من الأداء كالمرض أو يحل من الأداء كالحل، كذلك في الواجب على الفور الذي وجد معه إيه عذر. كلام واضح؟ تفضل. فيش شر، فيش أصل، اعتبره كده، اعتبره كده، مش تفرق كتير خالص. لا كده هتصلي كده هتصلي كده هتصوم كده هتصوم خلاص. واما العزيمة وقت مضيق ليه شقين، اساسا وفرعي، اساسا يا رمضان وفرعي زي تاخر وقت الصلاة واي لا او يضع الفوض. يعني انا اسمت مضيق حالتين، ايوه ما المضيق زي صوم رمضان وزي تأخير الصلاة في الواجب الموسع، بس الفرق ان ده اساسه مضيق وده تحول موسع لمضيق. واما العزيمة فقد عرفها المؤلف رحمه الله في اللغة بقوله العزيمة في اللسان القصد المؤكد، ومنه قوله تعالى ولم نجد له عزما فاذا عزمت فتوكل على الله. وعرفها ايضا في عرف حملة الشرع بقوله فالعزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي، وقيل ما لزم بإجاب الله تعالى والتعريف الأول أكمل، لأن العزيمة تشمل الواجب والمندوب والحرام والمكروه، وكثير من أهل الأصول يطلق اسم العزيمة على كل ما ليس برخصة كما تأتي. وأما الرخصة فهي في اللغة النعومة واللين أو اللين. وعرفها المؤلف لغة بأنها السهولة واليسر. قال: ومنه رخص التاء إذا تراجع وسهل الشراء. وعرفها في اصطلاح أهل الأصول بأنها السباحة المحظور مع قيام الحاضر. سباحة المحظور مع قيام الحاضر. وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. سباحة محظور مع قيام الحاضر يعني ده ليس ده موضوع أكل الميتة وحرمة أكل الميتة ماشي. لكن تعريف الآمدي لتعريف القصة تعريف أجود. الآمدي قال: ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام السبب المحرم. ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام السبب المحرم. إيه الفرق من بين ما شرع من الأحكام وفرق بين السباحة المحظور مع قيام السبب المحرم؟ هي مع قيام الحاضر. يعني مع قيام الحاضر تساوي مع قيام السبب المحرم. أنا بس ميزة تعريف الأمري كلمة ما شرع من الأحكام لعذر. إيه؟ لا ما برضو في نص. إيه الفرق بين ما شرع أحكام السباحة المحظور؟ أصل الأمري رد التعريف ده أصلا ده تعريف ابن قدامة، وابن قدامة أخده من الغزالي خلاص. فالأمري رد التعريف ده أصلا وحط التعريف ده. ايه الفرق؟ قول. لا لا لا ما شرع من الاحكام. عايز الاهلي يقول ان ترك الواجب برضه من الرخصه، مش كل فعل حرام زي ترك الصوم في قله السفر. يعني ترك الواجبات وفعل المحرمات. فاهمين الكلام؟ يعني الرخصه تشمل فعل المحرمات وترك الواجبات. ايوه انا ممكن بقى اقول لو عايز اجيب عن كلام الشيخ اقول ما المحظور ترك الواجب، بس بلا شك انه كده يبقى هخلي امر واخلي نهي. ما كل امر هيبقى نهي وكل نهي هيبقى امر. لا لو انا عايز بقى ادافع عن التعريف ده هقول المحظور طبعا من ضمن المحظور ترك الواجب خلاص ماشي. بس في الحاله دي مفيش حاجه اسمها امر ونهي، كله مع كله صح، لان الامر ترك النهي والنهي ترك بترك الترك خلاص. لكن التعريف الأمري عايز يحدد في أمر ينهي وفي حرام وفي واجب خلاص. فأنا عايز أقول إنه من ضمن الحرام ترك الواجب مش شرط محظور. من ضمن الحرام ترك الواجب صح أم صح؟ من ضمن الحرام ترك الواجب خلاص. بس الصراحة الحرام محظور من فعل المحرم والواجب تركه. فالأمري عايز يقول ما شرع من الأحكام يشمل فعل المحرم ويشمل ترك الواجب ده، ترك الصوم وترك أي حاجة الأصل. فهمنا كلام الأميدي؟ فالأميدي مش معترض على التعريف، الأميدي عايز يعمم التعريف. لا عايز يدخل في الرخصة ترك الواجبات. ده كانت العذر. ما يخصصهاش باستباحة المحرمات فقط. العزيمة أصل العزيمة هي الأصل. العزيمة عكس اعرف رخصة إذا هذه العزيمة، عكس العزيمة. في حاجة؟ طيب. وهذا التعريف الأخير الذي حكاه بقيلة أجود من الأول، ومثاله إراحة الميتة المضطر، ففيها السباحة المحظور الذي هو أكل الميتة مع قيام الحاضر أي المانع الذي هو خبث الميتة. خد بالك لما الشيخ جاب السباحة المحظور لما جاب مثال، جاب مثال إيه؟ مثال محرم، ما جابش مثال ترك واجب خلاص. وهو أيضا ثابت على خلاف دليل شرعي، وهو قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، لمعارض راجح كقوله: فمن اضطر في مخمضة غير متجانف الإثم. فمن اضطر غير متجانف في مخمضة غير متجانف الإثم في مخمضة. ونحوها من الآيات. ومن أبرز تعريف الرخصة شبه يجيب تعريف طويل ويخرج منه الحاجات ما رفع به بعض أهل الأصول من أنها هي الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة العذر، اقتضى ذلك مع قيام سبب الحكم الأصلي. طبعا تعريف طويل وكل يعني إيه وكل حاجة خرج بها حاجة، بس أنا شايف تعريف الأميدي يعني أخصر وأفيد. هنشوف كلام الشيخ ونشرحه. فبيقول هي الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلك مع قيام سبب الحكم الأصلي، فخرج بالتغيير ما كان باقيا على حكم الأصلي كالصلوات الخمس، وخرج بالسهولة نحو حرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله، لأنه تغيير من سهولة إلى صعوبة. ناس كم واضح في إشكال؟ واضح الكلام؟ إيه بقى اللي تاني؟ دلوقتي أنت ليه فاصلين فاش تصيد؟ دلوقتي فاش تصيد؟ فاش تصيد دلوقتي؟ صيد لما خش في الإحرام ينفع تصيد؟ فاش تصيد. فهو الشيخ ما عرف قال ينتقل من صعوبة إلى سهولة. انت دلوقتي انتقلت من سهولة إلى صعوبة، فبيقول التعريف ده خارج منه عشان ده انتقل من سهولة إلى صعوبة مش من صعوبة إلى سهولة، يعني الرخصة اللي هو بيتحول من صعوبة إلى سهولة. فخرج من قيد ده قيد ما انتقل من سهولة إلى صعوبة مثل الإحرام والصيد. واضح؟ إيه؟ منضبط طبعا. يقول أدابي غير من صعوبة إلى سهولة، ده الرخصة صح؟ ده تعريف الرخصة، ده تعريف الرخصة. ايه فهمت واحد واحد؟ ده تعريف الرخصة صح؟ طيب تحول من سهولة إلى صعوبة ده عمره ما يكون رخصة، يعني ده عكس التعريف. زي ايه؟ الإحرام قبل الصيد قبل الإحرام وبعد الإحرام، تحول من مباح لمحرم، فده تغيير من سهولة إلى صعوبة فليس برخصة. كلام واضح خلاص. وكذلك الحدود والتعازير مع تكريم الأدمي المقتضي للمنع من ذلك قبل وروده. وخرج بالعذر ما تغير من صعوبة إلى سهولة لا لعذر، كترك تجديد الوضوء لكل صلاة، فإن التجديد لكل صلاة كان لازما ثم غير إلى سهولة، هي أن يصلي بوضوء واحد كل الصلوات ما لم يحدث. إلا أن هذا التغيير لا يسمى رخصا اصطلاحا لأنه لم يكن لعذر جديد. وخرج بقيام سبب الحكم الأصلي النسخ مع قيام، يعني لازم يكون السبب إيه موجود، أما السبب لو انتفى ما بقاش رخصة بقى منسوخ، كتغير إجاب مصابرة المسلم الواحد العشرة من الكفار بمصابرة اثنين منهم فقط المنصوص في أخريات الأنفال، لأن الحكم الأصلي الذي هو مصابرة العشرة كان في أول الإسلام لقلة المسلمين وكثرة الكافرين، وفي وقت النسخ زال هذا السبب بكثرة المسلمين، وكذلك ما لو قطع من الإنسان بعد أعضاء الوضوء فإن غسله يسقط عنه جيده ولا يسمى رخصة، لأن السبب الحكم الأصلي يجيب محله وقد زال، ما عندوش إيد، ما عندوش إيد وقد زالها هنا بقطعه. كلام هذا مش واضح. إيه اللي مش واضح؟ إيه اللي مش بيقول له حبيب قطعه؟ أنا ما أغسلش إيدي، ما قلتش في رخصة، رخصة إذا إيدي موجودة ما أغسلش إيدي. زي ما هاتف الكلام من دلوقتي، انت قولي تعمل رخصة وانت تعمل مش رخصة، قولي تعمل رخصة لو وجد الماء ولا مش استخدامه، لكن قولي من الماء ما دي مش رخصة، ما لكش حل غير كده. تعمل الكلام ازاي؟ ايدك القطع يا ربنا عافينا وعافيك، ما لكش حل غير كده، لكن ايدي موجودة وما اغسلهاش عشان اي سبب ما بلا الرخصة. خلاص الكلام ده لك التأمل ده مقت كمان شوية، امتى يكون تعمل رخصة وامتى ما يكون رخصة؟ تعمل رخصة يوجد الماء وما استخدموش لعذر مرض او لزيادة مرض او لجرح او الم، لكن عدم الماء مش رخصة، ده عندنا ان ملوش حل غير كده. نعم؟ لا ما دي هتبقى رخصة واجب باعتبارين مختلفين. لا مش شايفها، مش شايفها زيها، انا فاهم قصدك، مش شايفها زيها، لان الصلاة المسافر عايز اقول برضو نزلت، لكن انت ملكش حل غير كده، هتقول لي هناك ملكش حل غير كده، فاهم ازاي؟ تمام. هناك دولة بيشتغل برضو اللي هيلتزم بقول وجود القاصر هقول برضو هو ده في واجب عليه. بس عايز اقول هنا في مانع من الاستخدام لكن هناك ما فيش مانع او المانع هناك شرعي لكن هي مانع قدري. يعني تفهم ازاي هناك هي مانع شرعي وما تبقى صلي اربعة بالتغالة مثلا على قول الوجود لكن هناك يستحيل تتصلي اصلا. فهمت ازاي؟ وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا المبحث ان اباحة التيمم ان كانت مع القدرة على استعمال المال لمرض او لزيادة ثمن سميت رخصة وان كانت مع العجز عنه كعدم الماء فلا يسمى رخصة. مفيش مية ليه؟ العبرة في تعريف الرخصة مع قيام السبب المحرم. وجد الماء يبقى وجد السبب المحرم. عدم الماء بمثابة النسخ. انا اقولك بمثابة ايه النسخ فلا يوجد السبب ايه المحرم. كعدم الماء فلا يسمى رخصة لان السبب الحكم الاصلي وهو وجود الماء زائل هاهنا فلا تكليف بمعجوز عنه. لا تكليف بايه ولا تكليف المحال. المحال والمحال الخلل هنا ايه في الفعل المكلف به وهو ظاهر. والاكثرون على ان اباحة الميت المضطر رخصة وان وجب. والاكثرون على نباحة الميت المضطر رخصة وان وجب عليه الاكل لحق نفسه لان الرخصة قد تجب كما هو وسميت رخصة بما فيه من التسهيل عليه بالاذن في اكل الميت ولم يضيق عليه بالذن ترك الاكل منه حتى يموت. وقيل من جهة التوسيع رخصة ومن جهة وجود الاكل عزيمة والواحد بالشخص له جهتان كما تقدم. يبقى اكل الميت عند المضطر واجب ولا مش واجب؟ واجب. رخصة مش رخصة بس باعتبارين مختلفين. ده من جهة وده من جهة. ما ينفعش اقول ده واجب ويدخل نفس الجهة. خلاص؟ يبقى باعتبار انه واجب عليه من قاضي النفس واجب. وباعتبار ان فيها تسهيل تبقى ايه؟ رخصة. فالواحد للشخص له جهتان. زي يستحيل الشيخ نعم مرة فاتت في النقدين اجتماع النقدين في شيء واحد في وقت واحد من جهة ايه واحدة. لكن ممكن يجتمع في شيء واحد في وقت واحد من جهتين. ممكن يجتمع في وقت واحد في شيئين من جهة واحدة. وممكن يجتمع في شيء واحد في جهة واحدة في وقتين. ده من تعالي. بس ما ينفعش في شيء واحد في وقت واحد من جهة واحدة. خلي واحدة مخالفة واحد اثنين. بس لازم على الاقل واحدة تكون ايه مخالفة. اما الشيء يا اما الوقت يا اما ايه الجهة. وذكر المؤلف في المبحث ايضا ما خلاصته ان الصورة المخرجة من العموم بمخصص ان كانت توجد فيها علة الحكم العام تسمى رخصة. مصنف عايز يقول ايه ملخص الكلام بس والشيخ اعترض في الاخر. ملخص ابن قدامة عايز يقول عند لفظ عام وجه استثناء خلاص دي دليل مخصص. فبيقول لو كان المخصص ده في نفس العلة في العام هسمي ده رخصة واذا لم توجد في نفس العلة مش هسمي رخصة. ايه فهمت الكلام عشان نقرا الكلام. رايت عن نفس عام ونفس خاص. خلاص امتى اقول الخاص ده رخصة وامتى اقول ده مش رخصة. خلاص فبيقول لو الخاص نفس علة الحكم مثل العام موجودة في الخاص هسميها ايه رخصة. اذا لم توجد نفس علة العام في الخاص يبقى ايه مش رخصة. خلاص بس لا مش هيفرق في حاجة. بس ده كلام المقدمة اللي عشان الشيخ دلوقتي. وضح الكلام؟ وضح؟ طيب. مثال ما وجدت فيه علة الحكم العام تسمى رخصة. ما احنا اتفقنا اذا وجدت علة الحكم هتسميها ايه؟ رخصة. وان كانت لا توجد فيها لا تسمي ايه؟ رخصة. مثال ما وجدت فيه علة العام من صور التخصيص مسألة بيع العرايا. لأن بيع الرطب بالتمر اليابس فيها داخل في عموم أدلة النهي عن المزابنة. هنشرح يعني ايه؟ وعلة تحريم المزابنة التي هي عدم تحقق المماثلة الواجب تحققها في التمر بالتمر إجماعا موجودة في الصورة المخرجة من حكم العام بدليل الخاص وهي إباحة العراية المذكور. إيه المزامنة؟ تمام، بيع الرطب بالطن. مين اللي في مية فيهم؟ الرطب، خلاص؟ بيع الرطب بالطن. فبيع الرطب بالطن ده يجوز عشان ايه موضوع المية، بغض النظر ايه لأنه مش قيل، خلاص؟ دي هي المزامنة او واحد صور المزامنة، خلاص؟ ايه بقى العراية؟ لا ايه بقى العراية دي ايه اشرحها؟ ماشي، ايه بقى العراية؟ العراية بخلاف تفسيرها. احد تفسيرات العراية قوم، طبعا عايز اقول لكم ان في العرب زمان كانوا بياخدوا بيقفتوا بايه؟ بالتمر والزبيب ويتفكهوا بالرطب وايه؟ العنب، ما هو رطب وتمر، عنب وزبيب. التمر دي مرحلة متقدمة بعد الرطب، والزبيب مرحلة متقدمة بعد العنب. ماشي، حتى عندنا العنب فاكهة. فالرطب ده تفكك والتمر ده اكل، ما تتاكله ايدام عندهم. فالعرايه بتصير في تفسيرها، اهل التفسيرات ان هو بيكون رجل فقير عنده تمر بياكل منه، نفسه في رطب، نفسه ايه في رطب، فهيبيع الرطب، فيباع الرطب الذي هو على النخل خلاص بخرصيه تمره من اجل الحاجته. واضح الكلام؟ يبقى انا معايا تمر، انا معايا تمر وفوق في رطب، تمر على الارض، رطب فين؟ على النخيل. انا نفسي اكل فاكهه، نفسي اكل ايه؟ رطب. فهيتباع التمر على الارض خلاص بالرطب اللي فوق بخرصيها، طبعا بجد معانا خمسه اوسط فما دون قصه ثانيه، بس عايزين نفهم ان السبب في تخصيص العراية من المزامنه الحاجه، حاجه التفكك. واضح مش واضح الكلام؟ يبقى بيع العراية هي احد صور بيع ايه؟ المزامنه. لكن ان هنا في ايه حاجة، خلاص؟ فلذلك عايز يقول هنا الشيخ المقدامة العلة هنا هي العلة هنا بس وبيعها في الاجر فحسب ده رخصة. فهم الكلام؟ ايه؟ دي قصة تانية، تخش دي قصة تانية في الوضع، قصة تانية ابن حزم اعجازها والشافع قال في قومه فقير. لا، ما هو ابن حزم ده مش فارق معاه موضوع كده، ابن حزم عنده يعني عرفه خلاص ماشي، لكن الشابع قال قوموا فقراء لا مال لهم. ما ممكن خد بالك افرض معاه رطب معاه تمر ممكن معاه فلوس، الشابع من قيادها قال قوموا فقراء لا مال لهم، معوش فلوس، ما ممكن فلوس الشيء رطب الرطب اللي فوق. فاهم الكلام ازاي؟ فهمت الكلام؟ مفيش كلام، فهمت الكلام؟ فهمت؟ طيب، ومثال ما لم توجد فيه علة العام إباحة رجوع الأب فيما وهب لابنه فإنه داخل في عموم النهي في حديث الواهب العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ولكنه خرج بدليل خاص. ما نفس القصة على خرج بدليل خاص، وعلة المنع غير موجودة في الأب. خد بالك الشيخ هيقرا كلامه وهيقرا في جلسة التفتيت في الآخر. وعلة المنع غير موجودة في الأب لأن الأبوة، ده كده برضه بيقرر الشيخ كلام ابن قدامة، لأن الأبوة تجعل لهم التسلط على ما تحت يد الولد. طبعا دي محل نزاع بين الفقهاء، خلاص؟ ما لم يكن لغيره. وناقص بعض العلماء في الفرق بينهما وقال لا فرق في المسألتين. فعايز أقول دي تحصيل حاصل يعني، خلاص؟ يبقى كده الشيخ خلص مبحث الإعادة والأداء والقضاء والعزيمة والرخصة، يبقى احنا كده خلصنا ايه؟ اللي هو في ايه؟ لا عايز يعني اتخذت اخذت اربعة اكيد اخذت الصمرة، فاحنا كده خلصنا ايه؟ الصمرة. فاكت اقول لك اخذت اربعة هما؟ ده كده اول محاضرة اقول لك اخذت اربعة ايوه ايوه ايه ايه بقى المثمر عم الشيخ؟ ايه المثمر؟ عايز كلمتين، عايز كلمتين الدولة الإجمالية شامية أدلة طول الاستثمار كلمتين قواعد كلية مستثمر كلمة واحدة مستهلك لازم تحفظوهم ده لازم تعمل تصور علم، ما عندكش تصور علم هتقعد تقرا الآخر وتبقى في نهايتك أنت، لازم عندك تصور. الأقطاب الأربعة ثمرة مثمر مستثمر طول الاستثمار. كده احنا خلصنا الثمرة سواء حكم تكليفي وحكم وضعي ومتعلقات الحكم ايه بمعنى ده هو الثمرة. هنخش بقى بقية الاحكام اللي هي ايه قد الثالث ايه المثمر. خلاص قال المؤلف الادلة اللي هو دليل وهو فاعل بمعنى فاعل لا اظن فعيل صح عندكم فعيل صح عندكم فعيل هو فعيل بمعنى فاعل من الدلالة وهو فهم امر من امر او كون امر بحيث يفهم منه امر فهم او لم يفهم وهي مثلثة الدال والفتح افصح يعني مثلثة الدال تضل عليهم بقى ماشي يعني عايز يقول ينفع تفتح وتنشق تفتح وتضم وتكسر صح والدليل في الفروع على الاصول هو ممكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري خلاص والنظر في الاصطلاح طبعا دي على فكره مش تفرق في حاجه بس النظر عشان الكلام يعني والنظر في الاصطلاح الفكر الموصل الى علم او غلب الظن والفكر في الاصطلاح حركه النفس في المعقولات اما حركتها في النفس محصل في تخييل يعني مش تفرق حاجه. قال المؤلف رحمه الله الاصول اربعه كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم والاجماع ودليل العقل المبقي على النفس الاصلي واختلف في قول الصحابي وشرع من قبلنا وسنذكر ذلك ان شاء الله تعالى كلام واضح تفصيل القياس ايه يا راجل بقول لك في تفصيل اجماع يا راجل دي العقل دي العقل هو القياس انتوا سألتوا السؤال ده اصلا صح طول الاستثمار صح قياس طول الاستثمار لان بيفهم من السكوت منطوق منطوق ومفهوم وفاقة ومفهوم مخالفة طول الاستثمار محتاج دليل يبقى كذلك القياس وكان بعض قال الوصول بيحط دليل بس الاول زي معانا الغزالي جعل القياس مفهوم اللفظ زي المفهوم الوفاقة وزي المفهوم المخالفة وزي دلالة الاقتضاء وزي دلالة الاثمار جعل القياس من طرق الاستثمار كلام واضح؟ واعلم ان المؤلف ترك مسائل كثيرة يذكر اصوليون في كتاب الاستدلال كتحكيم العرف والقضاء بسد الذرائع المحرمات وفتحها الواجبات وغير ذلك. قال المؤلف رحمه الله واصل الاحكام كلها من الله سبحانه اذ قول الرسول اخبار عن الله بكذا معنى كلامه ظاهر وهو الحق خلاص براءة عطلية براءة عطلية اذ قال الرسول اخبار لله بكذا معنى كلامه ظاهر هو الحق طبعا النقطة دي مهمة جدا بس مش دلوقتي طبعا اذ قال الرسول اخبار عن الله هقول لكم بس فاتتها في النقطة ثانية بس مش هشرحها طبعا اذا تعارض قول النبي ما فعل النبي او اذا تعارض قول النبي للأمة ما فعل النبي للأمة ما فعل النبي هنعمل ايه؟ هل هنقول قول النبي للأمة خاص والنبي مش دخل فيه؟ ولا نعمل ايه؟ فكلام الشيخ نفيه اذ قول الرسول اخبار عن الله بكذا معنى كلامه ظاهر هو الحق خلاص؟ لان لو كان النبي صلى الله عليه وسلم امر الأمة وفعله مخالف انا مش هفلتش فعل النبي اما هلتزم بايه؟ بقول النبي خلاص؟ فالحلال ما حله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله في الحكم له وحده جل وعلا كما قال الله تعالى في الحكم لله عليه الكبير إن الحكم إلا لله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ونحو ذلك من الآيات فكل من يتبع تشريع غير الله معتقدا أن جعله عوضا من تشريع الله جاهز أو أفضل منه فهو كافر بإجماع المسلمين وقد دلت على ذلك آيات كثيرة كقوله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ألم أعد إليكم يا بني آدم الآية كلام أظن واضح يعني مش ما فيش كلام واضح فيها وقد دل القرآن على من يحكم غير شرع الله يتعجب من دعواه الإيمان وإن كان زعموه أنه مؤمن مع تحكيم غير الشرع أمرا يتعجب منه. دل ذلك على أن دعواه الإيمان دعوة كاذبة وبعيدة وعجيبة. وذلك قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون الآية، وقول المؤلف الإجماع يدل على السنة إلى آخره، يأتي إيضاحه في الإجماع. قال المؤلف رحمه الله: وكتاب الله سبحانه هو كلامه، وهو القرآن الذي نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. اعلم أن هذا القرآن المكتوب في المصاحف الذي أوله سورة الفاتحة وآخره سورة الناس هو كلام الله تعالى بألفاظه ومعانيه، كما صرح تعالى بأن هذا المسموع هو كلام الله في قول من أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فصرح بأن هذا الذي يسمعه هذا المشرك المستجير هو كلام الله. فالكلام كلام الباري، والصوت صوت القارئ. طبعا ما مشكلة يعني كبيرة هنتكلم فيها موضوع مشكلة خلق القرآن والكلام ده، عايزين بس نوضح بعض النقاط عشان نفهمها ونقرأ الكلام شوية. عندنا كده هنعمل ثلاث مذاهب: مذهب أهل السنة، ومذهب الأشعرية، ومذهب المعتزلة. هنحط سطر كده هو كل واحدة سطر وهنعمل مقارنة. فهنقول هذا قال السنة القرآن كلام الله غير مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق. المعتزلة القرآن كلام الله مخلوق. ماذا بالأشعرية؟ القرآن عبارة عن كلام الله، أما كلام الله فهو غير مخلوق عندهم، أما القرآن عندهم فهو مخلوق. ثاني هنلسخ كل حاجة لوحدها، اكتب بس الكلام ده. بماذا بالأشعرية؟ القرآن عبارة عن كلام الله، أما كلام الله فهو غير مخلوق، أما القرآن فهو ايه؟ مخلوق. خلاص؟ المعتزلة نفوا، خلاص بقى هشرح بقى الكلام، نفوا ان يكون يتكلم الله عز وجل في الازل، لكن تكلم بعد هذا. بغض النظر تكلم ازاي عندهم يعني، بس هم جعلوا القرآن هو كلام الله. خلاص؟ كلام الله كلام الله، بس ايه؟ مخلوق. الأشعرية قالوا لا، ربنا عز وجل له كلام نفسي قديم، كلام نفسي ايه؟ قديم، ده غير مخلوق. فكلام الله عند الأشعرية غير مخلوق. اما القرآن ده عبارة عن كلام الله النفسي. خلاص؟ يبقى ده اقول من كده ان اهل السنة والمعتزلة اتفقوا على ان القرآن كلام الله، صح ام صح؟ وانا اقول ان اهل السنة اتفقوا مع الاشعرية على ان كلام الله غير مخلوق، صح ام صح؟ وانا اقول ان المعتزلة مع الاشعرية اتفقوا على ان القرآن مخلوق، صح ام صح الكلام؟ يبقى خد بالك، الاشعرية قالوا كلام الله غير مخلوق، أهل السنة عندهم كلام الله غير مخلوق، بس كلام الله هو القرآن عندهم، أما عند الأشعرية فكلام الله هو النفس. خلاص؟ خد بالك بقى، المعتزلة عايزين يحتجوا على أهل السنة ببطلان مذهب النصارى. دلوقتي مش عيسى كلمة الله والقرآن كلمة الله؟ طب كلمة الله مخلوق مش مخلوقة؟ مخلوقة، سيدنا عيسى مخلوق صح؟ قال لك اهو. فالمعتزلة عايزين يحتكوا مذهبهم ببطلان مذهب النصارى، والنصارى عايزين يصححوا مذهبهم بمذهب مين؟ اهل السنة. فهمتوا الكلام؟ فيش كلام متعلم كلام الله وكلمة الله. فالمعتزلة عايزين يردوا مذهب اهل السنة ببطلان مذهب النصارى، والنصارى عايزين يصححوا مذهبهم بصحة اعتقاد اهل السنة. كم واحد وحش؟ نجد عمين. فالكلام كلام الباري، والصوت صوت القارئ، وما لنا بعضهم من تجريد كلام جل وعلا عن الحروف والالفاظ خلاص، وان التوراة هي القرآن والانجيل، وان القرآن هو التوراة والانجيل، وان الاختلاف انما حسب التعلق، كل ذلك باطل ومخالف عن لما عليه اهل الحق. فالقرآن هو بألفاظه ومعانيه كلام الله، ومن ادعى ان تأليف لفظه من فعل مخلوق عبر عن تلك المعاني القائمة بالذات بعبارة من نفسه، وان الله خلق له علما بذلك فعبر عنه من تلقاء نفسه، فهذا من ابطل الباطل. ولو كان اللفظ لمخلوق لما جاز التعبد به والتقرب الى الله بالصلاة به، ولا جاز حمل المحدث له كسائر كلام المخلوقين وغير ذلك. طبعا حمل المحدث بالنسبة لك خلافية يعني، بس هو بيتكلم ككلام الجمهور يعني. فالحاصل ان هذا القرآن المحفوظ في الصدور المقروء بالألسنة المكتوب في المصاحف هو كلام الله تعالى بألفاظه. المعتزلة مش خلفين كده ولا مش مخالفين؟ لا لا مش مخالفين، بس مخلوق عندهم. مين المخالف هنا؟ أشعري. خلاص، هو كلام الله تعالى بألفاظه ومعنيه، تكلم به الله تعالى فسمعه جبريل منه، وتكلم به جبريل فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته من أمته وحفظته. فالكلام كلام الباري، والصوت صوت القارئ. قال الله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله. جاب بيت المراقي فصرح بأن القرآن لفظ أي مشتمل على تلك المعاني العظيمة، لا مجرد المعنى القائم بالذات. واضح المعنى القائم بالذات المجرد عن الألفاظ والحروف والكتاب والقرآن. ومن ادعى أنه غيره كما نسبه المؤلف لقول فإن مقصودهم بالتغير تغير المفهوم لا تغير المصدوق، فإن ما يصدق عليه القرآن هو ما يصدق عليه الكتاب، وهذا هو القرآن العظيم. وإن كان التغير حاصلا في مفهومهما فإن مفهوم الكتابة هو اتصاف هذا القرآن بأنه مكتوب، ومفهوم القرآن هو اتصافه بأنه مقروء، والكتابة غير القراءة بلا شك، ولكن ذلك الموصوف بأنه مكتوب هو بعينه الموصوف بأنه إيه؟ مقروء. في فرق بينهم، فهو شيء واحد موصوف بصفتين مختلفتين. ومن هنا ظهر لك ان القرآن والكتاب واحد باعتبار المصدوق، وان تغير باعتبار المفهوم. وكتاب الله تعالى هو ما نقل الينا بين دفتين المصحف نقلا متواترا، ولا خلاف بين العلماء في قراءة السبع نافع والمدني وابن كثير المكي وابن عامر الشامي. انا بعرف صلع كلام واضح لا في اشكال الكلام. طيب، وابن عامر الشامي وابي عمرو البصري وعاصم وحمزه والكتاب الكوفيين وكذلك على الطريقه قراءه الثلاثه ابي جعفر وخلف يعقوب. خلاص، مساله او تنبيه، اختلف العلماء في البسمله هل هي ايه من كل سوره. طبعا دي ما خدناها قبل سوره خالص، بس يعني هم العلماء حطوها يعني خلاص، بس هنقراها يعني. اختلف العلماء في البسمله هل هي ايه من اول كل سوره او من الفاتحه فقط او ليست ايه مطلقا. أما قولي في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فهي آية من القرآن إجماعا، وأما سورة براءة فليست في البسملة آية منها إجماعا، واختلف فيما سوى ذلك. فذكر بعض أهل الأصول أن البسملة ليست من القرآن، وقال قوم هي منه في الفاتحة فقط، وقيل هي آية من أول كل سورة ومذهب الشافعي رحمه الله. ومن أحسن ما قيل في ذلك وده كلام ابن حزم برضو الجمع بين الأقوال أن البسملة في بعض القراءات كقراءة ابن كثير آية من القرآن وفي بعض القرآن ليست آية ولا غرابة في هذا. يعني الشيخ عايز يقول لما انت ابن حزم ان عشان حد اشكال قال البسملة آية في بعض القراءات وليست آية في بعض القراءات خلاص. فقوله في سورة الحديد فإن الله هو الغني الحميد لفظة هو من القرآن في قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وليست من القرآن في قراءة نافع وابن عامر لأنهما قرأ فإن الله الغني الحميد. وبعض المصاحف فيها لفظة هو وبعضها ليست فيه. وقوله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا فالواو من قوله وقالوا في هذه الآية من القرآن على قراءة السبعة. أنا بقرأ بسرعة الكلام واضح ولا في إشكال؟ في مشاكل في الكلام؟ طيب الكلام واضح يعني مش هتقرأ الصين يعني مفيش حاجة لو حد واقف في حاجة يقول لي يعني مفيش مشاكل. ولا في قراءة ابن عامر ليست من القرآن لأنه قرأ قال اتخذ الله ولدا بغير واو وهي محذوف مصحف أهل الشام. وقص على هذا وبه تعرف أنه لا إشكال في كون البسملة آية في بعض الحروف دون بعض وبذلك تتفق أقوال العلماء. يبقى مثلا يعني أديك مثلا مثال حديث مثلا ما كان هذا بالبسملة مثلا بعض الفتك له فممكن تقول أصلا هو ما كانش بيقرأ بالبسملة أصلا يعني ممكن يعني إيه لو هتمشي على أقوال القول ده ما كان هذا بالبسملة يبقى يقولها في سر لكن على القول ده مين قال لك إنه أصلا قالها؟ فاهم إزاي الكلام؟ ده على قول بأن البسملة آية بعض القراءات وليست آية بعض القراءات. يبقى يعني مش بقول لك اشتغل هذا الكلام فعلى قراءة عاصم اللي هنرى بيها البسملة آية فيجب عليك أن تقرأها. أما لو بقى أعتقد بماذا بأن هو مش آية خلاص دي قصتك يعني. اتفضل. إيه؟ أنا لسه المحاضرة ما خلصتش. أنا قلت آخر المحاضرة لسه بعد الإجابة إن شاء الله. ايه؟ اه طبعا يا ابي فتحة عملت الفتحة طبعا فتحة لا يتقاعد تنظر انت متقاعد من الآية مش آية من زمكش معرفش معرفش فاهم عايز اقول ايه؟ ايوه بس بطلان يعني واحد مش معقول عارف فتحة آية الفتحة آية مش قراءة تشترى مش معقول يعني بس كده او كده يعني ان قال مش آية ما قال له مش مشاكل لو قلتها يعني عشان تخرج من خلاف بس ما بيجي عليه فجأة ذلك ما اقدرش اقول له حاجه. بقى المساله المهمه بقى موضوع قراءه الشاذة بقى قراءه الشاذة. قال المؤلف رحمه الله فجأة مهمه وده بعد المسائل كتير. فاما ما نقل نقلا غير متواتر كقراءه ابن مسعود رضي الله عنه فصيام ثلاثه ايام متتابعات فقال قوم ليس بحجة لأنه خطأ قطعا إلى آخره. خلاص خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن ما نقل أحدا فقراءة متتابعات متعدي جت في آيتين جت في قراءة في كفارة اليمين فصيام ثلاث أيام متتابعات وجت في قضاء رمضان فعدات من أيام أخر متتابعات يعني حدات دي مسألتين. خلاص لا يكون قرآنا وهذا لا خلاف فيه. وهل يجوز الاحتجاج به مع الجزم بأنه ليس قرآن؟ طيب أول حاجة المسألة دي فيها نقطتين النقطة الأولى هي من القرآن أو ليس من القرآن خلاص دي نقطة. النقطة الثانية تنزلنا أو قلنا بأن هو قول الجمهور أنها ليست من القرآن هل ينفع أحتج بها في إثبات الأحكام الفقهية ولا لا؟ يبقى عندنا مسألتين ملهمش دعوة ببعض مفيش تلازم بينهم مفيش تلازم بينهم. لا نشوف دلوقتي أول مسألة هل القراءة الشاذة من القرآن أم لا؟ جمهور أهل العلم ليست من القرآن يعني لا تقراها وأنت بتقرا كده أهو ولو قريتها في الصلاة في ناس قالوا فده تبطل لأنك قريت أي كلمة بتتكلم كلام عادي وبعضهم قال لا يحرم لكن لا تبطل الصلاة كلام واضح. يبقى دي اول مسألة. الجمهور الجمهور على ان القراءة الشاذة لا يجوز التعبد بتلاوتها لا داخل الصلاة ولا خارج الصلاة. بعضهم ازاد ان الصلاة تبطل لو قريتها داخل الصلاة. اكيد اتكلمت فلان خلاص. ابن القيم رحمه الله ذهب في اعلام الموقعين الى جواز القراءة داخل الصلاة خلاص. لكن ابن عثيمين رحمه الله لما نصر كلام ابن القيم او مالك كلام ابن القيم قال ينبغي ان يتواصل قدام العوام. لكن الراجح طبعا قول الجمهور. الراجح قول الجمهور. لكن ابن القيم مال او رجح جواز القراءة بالقراءة الشاذة في الصلاة. وده اللي مالي ليه الشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع. خلاص. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال نقطة مهمة جدا جدا جدا. ان احنا لو قلنا بجواز القراءة لا يصح ان تقرأ امام العوام حتى لا تفتنهم في دينهم. وده كلام متين جدا جدا جدا. مش معنى ان يجوز القراءة انها مش واجب عليك تقرأها خلاص. اذا لو تنزلنا بقول ابن القيم وده اللي قال ليه الشيخ ابن عثيمين انه ده هو قال نفسه قال لا ينبغي القراءة بها فين في الصلاة امام العوام. يبقى ما علينا. يبقى قول الجمهور ان قراءة الشاذة منين ليست من القرآن. يبقى لا تقراها بره الصلاة ولا جوه الصلاة. وبعضهم زاد وقال ايه تبطل الصلاة خلاص. تعالى بقى النقطة الثانية هي المهمة اللي احنا بنتكلم في الاصول. هل يجوز الاحتجاج بالقراءة الشاذة في اثبات الاحكام الفقهية؟ ده السؤال. زي ما قلت لك مفيش تلازم. يعني ايه انت منطقي كده وفوت تقول لي ايه طالما الجمهور قال ليست من القرآن يبقى الطبيعي ان انت تقول ما يحتجوش بيها صح ما هي مش قرآن صح ولا صح. لكن لا انقسموا. فعايز اقول لك مفيش تلازم بين جعلها قرآنا وبين اثباتها من مصادر التشريع ومن ادلة الاحكام الفقهية. يبقى والله كان في احترام مش قرآن ومش اقراها في الصلاة ولا جوه الصلاة لكن هستدل بيها في اثبات الاحكام الفقهية. وده نفس الكلام. انقسموا فريقين الحنفية والحنابلة وكثير من فقهاء الشافعية على جواز الاحتجاج بالقراءة الشاذة في اثبات الاحكام الفقهية رغم انها ليست من القرآن. يبقى الحنفية والحنابلة وكثير من فقهاء الشافعية ذهبوا الى جواز او وجوب حسب الايه يعني لو كانت واجبه يبقى واجبه او يعني او بمعنى صح ذهبوا الى صحه الاحتجاج بعد بقى حسب الحكم الايه ايه كانت واجبه او ندى او قصه ثانيه. يبقى عشان نصحح الكلام ذهبوا الى صحه الاحتجاج بالقراءه الشاذه في اثبات الاحكام الفقهيه. جمع الغفير من الاصوليين وبعض فقهاء الشافعيه بني غفير زي الغزالي وزي الجويني وزي الرازي وزي الأميدي وزي ابن الحاجب وبعض فقهاء الشافعية ذهبوا إلى عدم جواز أو إلى عدم صحة الاحتجاج من قراءة الشاذة في إثبات الأحكام الفقهية. خلاص؟ طيب تعالى نتكلم عن الحنفية والحنبلة اللي هم اللي فيه مشكلة شوية في الكلام. الحنفية والحنبلة قالوا ايه؟ قالوا مش قرآن والصلاة تبطل بيها. لكن جيتوا بالاحكام وقلتوا يصح الاحتجاج بيها يبقى ده اللي محتاجين ناخذ رأيهم او بعض فقهاء الشافعية. قال لك احنا قلنا هناخد بيها رغم انها ليست من القرآن لسببين سببين مختلفين. يعني اول سبب ان هنعتبر القراءة الشاذة دي من المنسوخ لفظا وليس من المنسوخ حكما. مش في ايات من شخص لانسوا حكما؟ قال لك من الله. قال لك ده احد احتمالات ان قراءة الشاذة منها من المنسوخ لفظا وليست منسوخ حكما. وطالما منسوخ لفظا يبقى ينفعش ايه؟ رافع الشرع. وطالما ليست منسوخ حكما يبقى احتاج بيها. يبقى دي اول وجهة. ماشي؟ تاني وجهة الحنفية وحنفية كثير فقهاء الشافعية قال لك هي مش قرآن لكن الصحابي نسبها للنبي. فما دام نسبها للنبي يبقى اكيد مصدرها النبي. مش قرآن تبقى خبر واحد. قبل نحيد بس عشان النساء كان سألي سؤالين نجاوبني بس بسرعة عشان نكسب وقت. نسأل عن بيع العراية بن زلمة، هي مش بيع العراية بن زلمة، هي بيع زلمة وبعد كده بيع العراية، ونقول ان بيع العراية رخصة بن زلمة، فمش بيع العراية بن زلمة. بيع زلمة اللي يقول بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب بالتمر حمك الله، بيع الرطب بالتمر من درجات نمو البلح الرطب وكده التمر خلاص. فتمني عنا لعلمين المماثلة العبان اللي في المنطق في مالة بعد شوية حجيش بغض النظر بقى خلاص. العراية نفس الكلام برضه، نفس الكلام هنبيع رطب بتمر، بس هنبيع تمر في الارض برطب على رؤوس النخل خلاص لحاجة الفقراء تاني. يعني بيع العراية هي احدى صور الزمن، لكن للرخصة، لكن ايه للرخصة، هي في الحاجة للتفكر. واحد عنده تمر وما عايش فلوس يشتري رطب، فبنقول له بيع التمر اللي على الارض بتاعك بالرطب اللي على رؤوس النخل بالشروط المعتبرة في العراية المذكورة في الفقه. الشاهد من الكلام ان هنا تم بيع رطب بالتمر، فدي صورة مستثناة منين؟ من المزابنة. السؤال التاني، تعرض قول النبي مع صور النبي، طبعا ده سؤال كبيرة بس انا حبيت اشيل ايه سريعا عشان كلام الشيخ ده. دلوقتي لو كلام النبي خاص بالأمة وفعل النبي تعارض معاه، فمن احد المسالك ان احنا بنقول ان قول النبي خاص بالأمة والفعل، هنقول ان الفعل ده خاص بالنبي. مثال مثلا يعني اذا بيت من غائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها خلاص. على كلام الشيخ، الشيخ بيقول ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الشرع، فاكن ربنا هو اللي قال والنبي هو اللي بلغ، فهنقول النبي داخل في هذا الخطاب، داخل في ايه؟ في هذا الخطاب. فلما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يفعل انه مثلا استقبل او استدبر ستر الله مش كلام، يبقى يجب ان التوفيق بين القلب والفعل بمثلا. لكن لما اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اذا اتيت الغاد فلا تقبلوا قبلة، هقول قال ده مش داخل في النبي، خاص بالأمة فقط. فلما يأتي فعل من النبي يخالف هذا القول، هذا مش عارف اصلا، لان القول ده خاص بالأمة والفعل ده خاص بايه؟ بالنبي. يبقى انا ما احتجش بفعل النبي على الجواز، عشان قال النبي بالأمة مش داخل فيه. عايز يكلمك نوبة ايه؟ لا يعني شيخ انا بشرح مسألة تعارض قولنا والفعل فقط، جبت كده نقطة معينة، ما قلتش كده مش كده خالص، دي مسألة عايز وقتها ان شاء الله. انا بشرح ايه معنى تعارض القول مع الفعل. لو انا قلت قول النبي خاص بالأمة مش داخل فيه النبي، هقدم قول النبي بالنسبة لنا احنا. لكن لو قلت هو ده الراجع وده الشيخ اللي قاله وقال هو الحق ان كلام النبي داخل في النبي، يبقى لابد من الجمع بين القول والفعل ولا اقدم القول. نرجع بقى الكلام بتاعنا. فطبعا الحنفية والحنابلة وكثير من فقهاء الشافعية المفروض يدافع عن الكلام بتاعهم. ليه؟ انهم قالوا لا يصح الاحتجاج بالقراءة، لا يصح تلاوة قراءة شاذة عنها قرآن، ومع ذلك انتوا قلتوا يصح الاحتجاج ده في اثبات الاحكام الفقهية، فلا بد تقول لي مبرر، انت قلت مش قرآن يحتج بيه. قلت لك في مبررين مختلفين، اول المبرر وده اللي قال ابن القيم ان هو من المنسوخ حكم تلاوة لا حكما، من المنسوخ تلاوة لا حكما، يعني ايه؟ يعني لا يصح لي اقراها في الصلاة ولا برا الصلاة ولا جوه الصلاة، ولا بد من الاعتماد عليها في اثبات الاحكام الفقهية. ده المسلك الاول. المسلك الثاني ان هقول الصحابي روى هذه القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي خطأ قرآن، لكن مش ما دام انها خطأ قرآن انها تكون ملهاش يعني لم تذكر، لكن ذكرت على سبيل خبر واحد. ده مسلك تاني. تاني. بقى بنقول مثلا قول ابن مسعود في قراءة فصيام ثلاثة ايام متتابعات. ابن مسعود سمعها منين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود قاعد يدي قرآن صح ام صح؟ احنا قلنا دي مش قرآن. فبنقول اه هي مش قرآن. بس ابن مسعود ما دام ده المسيح حنيني يبقى هو له ايمان في يثبت القراءة دي انها قرآن. لكن مش معناها ان انا احتج بيها بل هي خطر على النبي صلى الله عليه وسلم. ده مسلك تاني من مسالك الشافعيين ازاي؟ اللي هم عايزين يقولوا ازاي احتج بالقراءة الشاذة في اثبات الاحكام الفقهية رغم انها ليست من القرآن. واضح؟ لكن انت عايز تقول ايه؟ يبقى قالوا اه المفروض سباحة من النبي لكن مش قرآن. يبقى سباحة انها خبر واحد. يبقى تعامل معاملة خبر ايه؟ الواحد. ده مسلك الحنفية والحنين لو كثير في قنشة فعلية في تدميرها قالوا احنا مش هنقوم ولا في الصلاة ولا جوه بره الصلاة ومع ذلك يصح الاحتياج بها على اثبات الاحكام الفقهية. خلاص؟ نرى بقى الكلام؟ خلاص ماذا قرأه في هذا الفصل؟ أما ما نقل أحدا كقراءة المستودعات المذكورة لا يكون قرآنا وهذا لا خلاف فيه. طبعا من قراءة خلاف بس يعني خلاف يكاد يكون شاذ. وهل يجوز الاحتجاج به مع الجاز بأنه ليس قرآنا؟ يبقى تكفي مسألتين، مسألة أولى هي قرآن ومش قرآن، المسألة الثانية هل يصح الاحتجاج بها مع الجاز أنها ليست قرآن؟ قال جمع من أهل الأصول ده جمع غفير، يعني لو هتقدم جمع غفير جدا، الغزالي والبيني والرازي والأميدي وابن الحاجب، يعني غفير جدا. لا يجوز الاحتجاج به لأنه رضينا على أنها قرآن، فلما بطل كلمه قرآن بطل الاحتجاج به من أصله. وقال طلق بما من بقى الحنابلة والشافعية الحنابلة والحنفية وكثير من الإخوة الشافعية يجوز الاحتجاج به في أخبار الآحاد. خدت بالكم الكلام ده المسلك الثاني، لأنه لا يخرج عن كلمة مسموعة من النبي. اه هو ابن مسعود سمع النبي وقال القرآن، دول أخطأ في كلمة القرآن. خلاص ده مش قرآن وسمع من النبي هيكون ايه؟ خبر واحد. ولا الكلام؟ كلمة مسموعة من النبي صلى الله عليه وسلم ومرئين عنه، وإلا هذا اختيار المؤلف وعليه سلامين من أخذ الذين التتابع في صوم كفارة اليمين في قراءة ابن مسعود متتابعات وانجزمنا أنها ليست من القرآن. في نقطتين. النقطة الأولى أن الدليل رحمه الله في معرض استدلاله على أنها ليست من القرآن بيقول بقى في الحديث الواحد مش المتواتر، خلاص لو جه عدد كثير من الرجال قالوا بلفظة معينة وجي واحد زاد لفظة بنحكم اللفظة دي شاذة مش زي الثقة. ليه؟ عشان عندي عشرة وعندي واحد. هل اللفظة دي اللي جت بحتج بها؟ بحتجش بها. فهو عايز يقول ده الأولى كمحدثين إذا كان الحديث الذي يقبل فيه الأحاد ولا يشترط فيه التواتر نرفض الأخذ لا قراءة ولا حكما الشاذ من الروايات، فما بالنا التواتر نقبل في الشاذ. واضح من الكلام؟ يعني اذا كان ما لا يمثل في التواتر زي حديث الاحاد لو جه واحد خالف اقول لك لا انت كده شاذ ضد مين؟ ضد احاد. صح؟ المصاد ضد ايه؟ احاد. صح؟ قال لك اهو اذا كان احنا بنرفض الشاذ في الذي يمكن فيه قبول الوحي، فما بالنا التواتر يجيب شاذ. يعني انا واحد رفضت في عشرة اقبل واحد ضد الف في الكلام. فده مسلك الجميل عشان نوصف مذهبه. خلاص؟ ده الامر. امر الثاني، طيب معروف ان الحنابلة ابن حجر بيقولوا ان الامر المطلق على الفوز. طيب تعالوا يا حنابلة، انتوا خليفة الحنابلة بجاز من المذهب بتاعهم فصيامه ثلاثة ايام متتابعات. ما افرض احنا قلنا على مذهب الحنابلة ان قراءة الشاذة لا يصح الاحتجاج بها. طب ما ده مع الفوز صح؟ تفرق في ايه؟ مش نظام الفوض؟ الفوض هو بعض. خلاص؟ يعني فصيامه ثلاثة ايام مش كيف؟ عند الحنابلة ابن حجر ده على ايه؟ الفاظ هنفرض انا محتاج تمشي بقراءة شاذة خلاص انا نقرأ هنبدأ من حد ان الامر المطلق على ايه على الفاظ خلاص هتفرق في ايه طالما لو ما خدش بقراءة شاذة تمام هتفرق في ايه انا هبقات ما بصمت يوميه خلاص وذكرت الثالث انا كده قسمت خلاص لكن ما قسم ثاني يوم ما عدش الاثنين ما عدش الاثنين تصوم وخلاص لكن لو انا احتجيت بقراءة متتابعات لو صمت اثنين وفضلت العذر لازم الاثنين تاني والله صباح كلام يبقى هم اي نعم هيتفقوا في الاثنية في الاثنية لكن مش هيتفقوا في عزم اللي فاتوا واضح الكلام يبقى صدق المتابعات مجزاه بالاسمية بالاسمية يعني فلو انت فطرت على مذهب الاحتكاك بالقراءة الشاذة دي يبقى لازم تعيد اما لو ما قلتش بيها وحتى اخدت بمذهب انها الفور اقصى ما فيه الاسم لكن ما تعيدش كذلك في قضاء رمضان في عداته من ايام اخر متتابعات لو احنا قلنا بالقراءة دي لو واحد صام فطر خمس ايام مرض يلزمه يصوم خمس ايام سرعة طب كم اربعة وفطر واحد لو على القراءة دي باهتمام بقراءة سجة يبقى لابد من اعادة الاربعة ايام تاني اما على رجل ابن حاج انه قال لا اقصى فيها يقسم لكن ايه ما يعيدش كلام ابن الوحشي طيب ايه انا بميل لعدم الاحتجاج بين الصلاة يعني كلام الجويني بصراحة كلام متين يعني في الاستدلال يعني فانا لكن بلا شك الاحوط الاحوط الاحوط حاجة والارجح حاجة الاعرف عمل بيها لا شك ان كده كده انت كده حصل ثلاث ايام مثلا صح؟ صدمة ايه ده؟ خلاص يعني كده كده حصلهم يعني اللي هيقول ما تحتاجش بيها مش هقولك انت غلطت في الصدمة بتاعت ليه مش هقولك انت غلطت فالاحوط العمل بيها لكن الارجح الله يلزم بيه عدم الحاجات بيها ده اللي بميل ليه وان كان لما قلت لك الحنفية والحنابلة وكثير من فقهاء الشافعية على صحة الاحتجاج بها خلاص؟ واضح الكلام؟ وقت الشيخ بعد كده هيتكلم في الحقيقة والمجاز والمحكم المتشابه مش عارف انا اما غض النظر عارف بقى انا حاقب عيسى الشيخ ليه هو بقى الشيخ يقرر بقى حيراه مش عراه ماشي عشان ايه انا شايف يعني يبقى المرة الجاية هنقف عند هنا والشيخ بقى يقرر المرة الجاية ان شاء الله على موضوع هيقراه مش عراه ماشي في بقى نقطتين قلت هقوله ماخر المحاضرة اول حاجة في تعريف السبب والشرط والمانع كان في بعض الاخوة ذكرني النقطة لو وجد بعض السبب ولم يوجد سبب اخر احنا قلنا تعريف السبب ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم خلاص فقلنا سبب زي المثال وسبب ثاني الحول فقال لي وكان صح ثاني قال لي لو جه المثال وما جاش الحمل فهنا وجد السبب ولم يوجد الحكم ثم قلت لي في قيد كنت تقول فعلا هو قيد لذاتي يعني لذاتي ولا دلوقتي وده مش انا قلت من دماغي ده انا رسول قليل يعني هنقول هنضيف ما يلزم من وجود الوجود لذاتي ويلزم من عدم لعدم لذاتي لو هذا يعني الكلام ده هنعتبر يبقى هنزود كلمة لذاتي في الطرفين في السبب خلاص يعني الكلام عايز يقول لذاتي اكن مفيش اسباب اخرى اكن هو ده السبب الوحيد يعني تعالى في المصاب وجد المصاب وما جاش الحول هتجد الزفة طب ما انت كده وجد السبب ولم يجد الحكم صح ولا صح يبقى تعيد ساعتها اختلنا مش انا الزم من وجودي الوجود وجد المصاب مش مصاب وجد الحكم لا يبقى كده ده السبب غلط يبقى لما احط لذاتي يعني عايز اقول واكيد مفيش غير السبب ده فقط واضح مش واضح الكلام لكن مثلا في مثال ازاي كان عندي هنا كان سبب ايه اللي هو المصاب ومرور الحول طب مرور الحول وانا معيش فلوس مفيش زكاة يبقى مرور الحول ده سبب لذلك حديث ما يلد من يهود يهود من ذاته. طب حد يفكرني في العكس لا. ويلد من عدم الى عدم من ذاته. عايز حد يجيب لي مثال تاني. من ذاته بقى. فكر بقى. عايز امثال يلد من عدم العدم من ذاته. يأتي السبب في الوجود في واحد واحد في الوجود ووجد السبب ولم يمر الحكم صح؟ في انتهى طب تعالى بقى الجزء الثاني السبب خاطر الصحارة ويلزم من عدم الى عدم. انا زودت كلمة ايه؟ مثال زودت كلمة زود يعني كلمة ايه؟ لذات. عايز مثال عدم السبب ها؟ ولم يمر الحكم زي ما وجد السبب ولم يوجد الحب. صح من صح الكلام عشان احقق كلمة لذات في الطرف التاني. فاهمين السؤال؟ جميل السؤال. ما هو السؤال اللي فيه مش هتعرف تجاوب. يعني عايز مثال عدم السبب ووجد الحب. زي ما وجد السبب وعدم الحب عشان عايز احقق مثال لذاته. مش هتيجي؟ لا هتيجي. شو حد يطبق قولي وطبق الكلام. لما طبق طرف السلب في الطرف الموجب طبق لي في طرف السلب. ايه؟ لا. لا. دلوقتي لا. كفارة الظهار. مش مئات رقبة. ثم. طب واحد ما ظهرش. طبع ايه كفارة؟ طب فتح في رمضان. لما زوجته قصدي لما زوجته نفس الكفارة هي ايه؟ يبقى عايز اقول هي مش عدم السبب تظهر لكن وجد الحكم بحالة ثانية. لذلك ويلزم من عدم الى عدم بذاته. يبقى ما ظهرش تلزمه كفارة لكن ما ظهرش وجاء مع زوجته في نهار رمضان تلزمه كفارة عشان سبب اخر. يبقى خد بالك في طرف الوجود السببين معا فرض عدم السببين بدليين ده او ده معايا. لكن فرض الوجود لابد يتم مع بعض نصاب والحول نصاب والحول. لكن في طرف العدم هذا او هذا بدل ما هذا من عدم هذا من ذاته عدم هذا لكن يوجد سبب اخر لازم منه نفس الحق. فهنا عدم السبب لكن وجد الحكم لسبب اخر. السببين مختلفين مش مختلفين لكن حكمهم ايه؟ واحد. يبقى هذا يلزم من عدم الى عدم لذاته. خلاص؟ ماشي؟ طب في الشرط اضيف لذاتي فين؟ في اول فقرة ولا في ثاني فقرة ولا في فقرتين ولا ما فيهاش خالص؟ فهمت سبب؟ مش سبب. ما يلزم من وجودي للوجود لذاتي ويلزم من عدمي لعدم لذاتي. تعالوا نعرف الشرط عشان ما تلخبطش اي فقره. هنقول في تعريف الشرط ما يلزم من عدمي لعدم ولا يلزم من وجودي للوجود. السؤال بتاعي هضيف لذاتي في فقره ما يلزم من عدمي لعدم ام ولا يلزم من وجودي للوجود ام في الاثنين زي السبب ام لا في دين ولا في دين؟ قول يا عم الشيخ. فهم. اه. لا. اما تقول لي ذاتي يعني في سبب غير. ما عشان كده قلت كلمه ذاتي. ما لو انا ما حطيتش ذاتي سؤال بقى. يبقى نحاول كده يعني انا ذاتي ما حطيتش ذاتي تسال سؤالك. يبقى سؤالك محلي. صح؟ حطيت ذاتي يبقى بغض النظر عن النصاب. يبقى خليك تزين كده اقول الذات الذاتي من هو الحول حتى لو معاك جنيه يقولك لذاته بغض النظر عن ايه؟ عن النصاب. وكذلك في النصاب كده بغض النظر عن ايه؟ الحول. يعني اكنه هو السبب الوحيد. نرجع بقى السؤال بتاعنا فكر بس هتلاقي ايه؟ حضيف لذاته في اول فقره ولا ثاني فقره ولا في اثنين ولا مش حضيفها؟ وليه؟ ما الفقرة الأولى ما يلزم من عدم فقرة تانية ولا يلزم مدير الوجود. طب التانية ما تحطش ليه تحطش ولا يلزم مدير الوجود؟ طب ناش بقى نحطها طيب ليه؟ إذا كان أصلا لا يلزم مدير الوجود مدير الصحة إذا حطها في الطرف الذي يلزم وكذلك في المانع طرف طرف ايه؟ الذي يلزم يلزم وجود العدم لذاته اما الالزم دي نسخة مش لازمة صح مش صح الكلام ده كده واصل لا يلزم طب عايز مثال ما يلزم عدم العدم لذاته ده الشرط هات لي بقى مثال زي الطهارة لا واحد ما توضاش طب صحيح بطلع بطلع لكن تأمل من عذر هو خلاص وضع ما توضعه صح لكن وجد بديل شرعي اخر وده اللي قلت لك في العدم هنحط ايه بدل وفي الوجود هحط ايه مع ده وده خلاص كام رقم وحش ده رقم وحش طيب ده اول نقطه عايزها النقطه الثانيه دي ممكن تسأليني فيها اصلا هيبقى في الطرف اللي فيه ديوت لا مش عارف انا بحس عارفش انا عارفش فيه اللي تسأل جدا سأليني فيه بقى لما اتكلمت عن مذهب الحنفية المرة اللي فاتت خلاص او مذهب الشافعية لما فرقوا بين النهي لوصفي والنهي لغيري الحنفية الشافعية الاثنين متفقين على النهي لغيري بس اللي يقتضي ايه؟ يا عم تشوف ورقة الكتابة انت مبسط تشوف صحة صح؟ لكن في الوصف الشافعية اختار البطلان والحنفية في الفساد ده اعتبس من فرق بينهم ده اعتبس من فرق ايه؟ بينهم من فرق الفساد يعني يعني تنزل كده الحنفية على البطلان او الشافعية على الفساد عشان بس عايز افرق خلاص؟ النقل الوصفي قال الفساد بالاثنين تنزل بس معايا خلاص؟ والنقل الغيري قال بالصحة الضابط اقول ده نهي الوصفي وده الغيري صح؟ يعني انت ايه ده اللي انا بقى اصلا فيكم تسألت السؤال ده يعني انا نسيت اقوله بس تسألوه انت اقول ده نهي الغيري او ده نهي معنى المجاور وانت نهي الوصفي الضابط عندهم عشان اقول ده نهي الوصفي وده الغيري عشان اقول ده باطل ولا صح مع الاسم فانتوا كانت مش كلام مش فاهم دلوقتي الشافعية عندهم النهي الوصفي يقتضي ايه؟ المطلق النهي الوصفي يقتضي ايه؟ المطلق النهي الغير يقتضي ايه؟ صحة مع الاسم خلاص؟ او الصحة وخلاص دعك بس الوصف خلاص؟ حنفية النهي الوصفي يقتضي ايه؟ المطلق النهي الوصفي ايه؟ فسرات النهي الغير يقتضي ايه؟ صح يبقى الاثنين الشافعية والحنفية متفقين على ان النهي الغير يقتضي ايه؟ صح والاثنين متفقين على النهي الوصفي هيبقى فيه خلل سواء باطل او فاسد ده اختلاف بينه ده كلام انت خليني اقول ان انت مو فاسد انا سؤالي مش كده انت انا كحنفي او شافعي اقول ده نهي لغيري او نهي الوصف فهمنا الكلام عشان اقول ده يصح مع الاسم او باطل او فاسد حتى انا ده حنفي او شافعي فهمنا الكلام فيش الكلام انت قول ده ده وانت قول ده فهمت السؤال؟ طيب ما حد يجاوب ها؟ يا ريت انا عارف انا امتى اقول ان ده نص ده لغايه انا حاجه او شافه ده هتبني كده خلاص عندك دي ساعه تلاقي من جوه صح ده جاهز مش جاهز اصلا ده انا بقول ان ده اصلا جاهز جاهز خلاص انا هتم الوقت ايه الفرق هم عندهم غير هم عندهم غير هم عندهم غير وبيع التمر جاهز ومش جاهز لكن بيع التمر بالتمر ده مش جاهز واصل بيع التمر ده مش جاهز واصل بيع جاهز مش جاهز هم سموا بيع التمر بالتمر تفاضلا نهي الوصفي وسموا البيع ساعة النداء نهي لغيره انا بقى افرق ازاي طب قول لي بقى قول بقى كلامك تحفوظ بقى انا الفرق بين الكلام صح، بس انا عايز اعرف، انا دلوقتي عايز اعرف انت قول ده نص من غيري فجاه ده عشان تفرق بين النهيين، لكن انا عايز اقول انت ده نهي لطفي نهي لغيري، فين عشان احكم بده صحه مع الاسم واحكم ده بالفساد لو كنت حنفي او بطلان لو كنت شافعي. هو ده اللي بيقوله، طب ما هو ده اللي قاله، طب ما التمر ينفع تباع تمر بكام تفاضله ينفع؟ خلاص الكلام النهي بغير لو انت وقعت علة من الحكم خلاص بقيت هي السبب. انا بتكلم على كلامنا انت مش ده المذهب، انا قلت من كله ازاي افرع على المذهب هؤلاء، ما بقولش الراجح ايه خلاص. لو طلعت علة من الحكم من نهي ده مع قولة المعنى يبقى نهي لغير. تعالى الكلام قال لك البيع ساعة النداء لعلة التشاغل عن الصلاة، لذلك قال لك لو انت بعت دون ان تتشاغل باعك صحيح. ازاي؟ انا ماشي لو انت رايحين نصلي وقيمة الصلاة ماشي اهو معاك موبايل تشتري يبيع تشتري بعت، لا تأخرت ولا تشغلت ولا حاجة، تيجي تقول لي يجوز ليه؟ لان العلة هنا ايه؟ مرتفعة خلاص؟ فالعبرة بالنهي لغيري ان تكون هناك علم. الطلاق في الحي مثال جعلوا نهي لطفي نهي لغيري ما انه منهي عنه، بعضهم قال لك بيفيد نهي لطفي. الفرق بين بيع التمر بالتمر تفاضلا والطلاق في الحي ده لطفي لطفي، فشال ده مش لطفي ده لغيري. لغيري يعني ايه؟ قال له عشان تطول العدة على المرأة. فكل ما تطلع علة معقولة المعنى من امر من نهي يكون ده ايه؟ نهي لغير زي الصلاة على المقصوبة من اجل ايه؟ الغصب. فلا عشان انا مش بقول راجع ايه، انا عشان افرق لك لو انت حنيف او شافعي انت قول ده نهي لوصفي وده ايه؟ لغير. طيب بيع التمر بالتمر ماشي عليه؟ تفضل. بيع التمر بالتمر تفاضله ده منع عن الوصف مش عن الوصف. طب بيع التمر بالتمر متماثلا ساعة النداء انا هتمني اهل الوصف. هو بيع التمر بالتمر غير جاهز مش جاهز؟ ايه الفرق؟ ما الفرق بين بيع التمر بالتمر تفاضله وبين بيع التمر بالتمر تماثلا ساعة النداء؟ هو معايا الاصل بيع التمر بالتمر مش التماثل ده صح مفيش مشاكل صح؟ طيب بيع التمر بالتمر تفاضلا ينفع؟ طيب بيع التمر بالتمر تماثلا متناسب ساعة النداء ينفع؟ ما ينفعش خلاص؟ ده تمر بتمر وده تمر ايه؟ بتمر. الاولاني نهي لطفي والتاني نهي لغيره، مع ان ده تمر بتمر وده ايه؟ تمر بتمر. انا كحنفي وشافعي انت قول ليه انا قلت في الاولاني ده لطفي والتاني لغيري مع ان الاثنين طمر بطمر؟ فهمت السؤال؟ الاولاني طمر بطمر تفاضلا والتاني طمر بطمر تماثلا ساعة النداء، ده ليه منهي عنه وده منهي عنه، ده طمر بطمر وده طمر بطمر، بس الاولاني لطفي والتاني لغيري. ليه لغيري؟ لانه معقول المعنى، المعنى مجاوب. ايه المعنى؟ الانشغال عن الصلاة. لذلك بعضهم الحق اي عقد يتشغل عن الصلاة سواء عقد ايجار او عقد نكاح، وبعضهم قال يجوز البيع ساعة النداء لو لم يكن فيه تشاغلا. انت رايح تصلي وماشي بالطريق بعت الموبايل لكن العربية لكن الاتوبيس راح تصلي قاعد كده كده في المحطة الجاية ما بتعملش حاجة، هتعمل ايه؟ معاك موبايل معاك ساعه بيع وكان انت معاك ساعه شكل هو صح فاقول لك التبيع فعندك ده لعلة التشاغل، لعلة ايه؟ التشاغل. فبيع التمر بالتمر في الفاضل نهي عنه الوصفي، وبيع التمر بالتمر تماثلا ساعة النداء نهي لغيره او لمعنى مجاور. ليه؟ قد يوجد هذا الامر ولا للحكم، وقد يوجد الحكم ولا للامر. زي ايه؟ عايز اقول اي عقد نكاح او ايجارة فلا تشاغل خلاص حلت منفعش، وكذلك اي بيع مفيش تشاغل نزال ينفع. المراد ايه؟ فيشتغل عن النبيع. فين كان؟ ها؟ نعم. لا يا عم الشيخ بقى صنط الدين اكتب بقى تكتب بس قول لي الضابط ان يوقف ده علة بقى الكلام واضح يعني علة تقدر تستنبطها من الناس يبقى ناس لغايه او لبعض خلاص لا عايز اقول ممكن ينفك بقى ليه موضوع زكاه الجهه بقى عايز اقول ممكن يوجد تشاغل ولا يوجد ايه بايع وممكن يوجد بايع ولا يوجد ايه التشاغل موضوع زكاه الجهه خلاص ده كلام بس انا حبيتات بالمعنى التاني فهمت كلام خلاص زي سؤال لا انا مدخش راجع ايه بقى انا دخلش في الراجع انا حبيت اوضح لك ايه الفرق بين النهي الوصفي والنهي الغيري عند الحنفية والشافعية فهمت كلام ازاي بس لا الراجع عدم تفريق بين الوصفي والذاتي لا الضابط التفريق ضابط الضابط الصحيح بس فرق في الحكم الفقهي انا فرق بس ممكن يكون ده باطل مش فاهم لا الضابط مفيش مشاكل مش كده الحكم يا عم انا هعتبر النهي الغيري زي ما اعتبر انا شافعي خلاص بس دي اعتبر شافعي هقول لك ده نهي وناهي بس ده صحيح عشان العله وده باطل ايه المشكله كده مفيش مشاكل لكن تعال بقى الحنابلة عندهم نفس الكلام بس برضه باطل يبقى انا بقى الغرض من القصه دي كلها اقول لك ازاي تفرق بين النهي الوصفي والنهي الغيري يعني ينطبقان ممكن يختلفون زي الطلاق في الحي زي الطلاق في الحي جم ألزام الشافعية قالوا الطلاق في الحي نهي الوصف وانتوا قلتوا يا شافعية الطلاق في الحي دي ايه يقع يبقى انتوا كده خالفتوا كلامكم صح او مش صح قالوا لا ده مش نهي الوصف ده نهي ايه لغيري عشان من اجل تطويل العده على اساس ان الحيض ده ساعه الطلاق مش محسوب في العده فانت هتزود العده على المراه فقال لك لعله معينه فصار عند الشافعيه نهي ايه نغير مش الزام لكن لو في الزام هم يعترفوا ان ده نهي الوصف فهمت كلام اعتبره كده او دايما قالوا في كلمه الجهه قد يوجد الحب ولا يوجد العله او يوجد العله ولا يوجد الحب لا زي المثال بتاع البيع قد يوجد التشاغل ولا يوجد بيع التشاغل ده عقد ايجار عقد نكاح بيتكلم وخلاص ده مش تشاغل وقد يوجد البيع ولا يوجد تشاغل وانت رايح تصلي بعت الموبايل فهمت قصدي ايه نعم مش رجل كده بالضبط يعني انا قربتها لك هو الاصل سكه جاهزين يا اخوانك ده الاصل